وكان كثير الخير والعبادة مقبولا وقورا. انتهى كلامه. وذكر جملة من شيوخه في الأمصار ممن رحل إليهم. وقال يحيى بن مندة قدم علينا وكان صاحب صلاة وعبادة واجتهاد من خبراء الصوفية. وقال ابن النجار سمع الكثير وسافر في طلبه وجمع كتبا في السنة إلى أن قال وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات، ولم يكن حديثه يشبه حديث أهل الصدق، وفي حديثه متون موضوعة مركبة على أسانيد صحيحة. وقال ابن عساكر وحدثنا عنه أبو عبد الله ابن البنا وليس عندي من حديثه شيء ولم يكن موثقا. قال الذهبي هو الشيخ العالم الزاهد. وقال أيضا وكان صالحا زاهدا ربانيا ذا وقار وهيبة. وقال أيضا عاش 77 سنة وله تواليف وعناية بالأثر. مات، انتهى كلامه رحمه الله، مات سنة 86 و400 للهجرة. والظاهر أن الحديث يقول المحقق، والظاهر أن الحديث لم يكن صناعته، ولذا شدد العلماء على عدم قبول روايته، وإنما اشتهر بالزهر والعبادة. وفي الكتاب الذي بين أيدينا بعض الأوهام في الأسانيد والأسماء المشهورة، وكما قال الذهبي كان صالحا زاهدا ربانيا. يعني على كل حال يعني ترجمة الجمع عقيدة الإمام الشافعي، وإن كان لم يكن صناعة الحديث صناعة له، إلا أن هذه الأسانيد التي نقلها كما ذكر المحقق صحيحة ولها شواهد وليست العمدة على نقله، وعلى هذا تكون السنيدة التي نقلها كلها ثابتة، ليس العمدة عليه كما ذكر المحقق هو، لكن العمدة على غيره في هذا، فعلى هذا تكون العقيدة التي نقلها عقيدة سليمة وثابتة وصحيحة. نعم. اسم الكتاب، اسم الكتاب اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد الشافعي المطلبي رضي الله عنه. موضوعه جمع المؤلف فيه أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في أصول الدين ونحوه كما تراوز كثير في موضوعات الرسالة. وقد استفاد من سبقه من ألف في مناقب الشافعي، فذكر جملة من الأقوال عن طريقهم كما تراه في أسانيد المؤلف. توثيق نسبته للمؤلف. وتوثيق نسبة الكتاب حاصل من وجوه: أولا أن الكتاب مروي بالسند إلى المؤلف، كما أن السند إلى مؤلفه كما في السماعات، وأكثرهم من أئمة الحنابلة المقادسة وغيرهم. ثانيا نقل أهل العلم عن الكتاب، ومنهم ابن قدامة في إثبات صفة العلو، والذهبي في كتاب العلو وفي السير وسماه عقيدة الشافعي، وفي كتابه مناقب الشافعي وهو مخطوط، والسكي في الطبقات، والروداني في سند الخلف وساقه بالسند، والسيوطي في الامر بالاتباع. وعلى هذا بهذا يتبين ان الرساله ثابته للمؤلف، لان يعني الكتاب مروي بالسند للمؤلف، وهناك جمع من اهل العلم سبق صنعوا الكتاب بالسند الى مؤلفه. وعلى هذا ما يضر كون المؤلف ليس من أهل الصناعة، وكون بعض الأسانيد التي يرويها هي ضعف، ما يضر هذا، لأنه ليست العمدة عليه أنه سمع الكتاب بالسند إلى جمع من أهل العلم ونقل، ولأنه نقل أهل العلم عن الكتاب أهل العلم الموثوقين كما ذكر محقق ابن قدامة في دراسة العلو، والذهبي في كتاب العلو، وفي السير في كتاب مناقب الشافعي والسبكي والروداني والسيوطي، كل هؤلاء نقلوا عن كل وهذا كله يدل على ان العقيده التي نقلها عن الامام الشافعي ثابته وليس فيها شك. نعم. موارده الكتب التي استقى منها المؤلف ما تكون يمكن ان تقسم الى قسمين: الف ما ظهر من خلال الاسناد الذي ساقه المؤلف من طريق بعض اهل العلم الذين استولت مصنفاتهم، وظهر لي يقول المحقق ذلك من خلال التفريق، وهي كتاب الشريعه اللاجوردي واصول اعتقاد اهل السنه للامام اللالكائي واداب الشافعي للامام ابي حاتم،

لأن الرسل متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، فمن كفر بواحد فقد كفر بالجميع. ولهذا لما كفرت الأمم بأنبيائها بنبيها جعلها الله جعل ذلك كفرا بجميع المرسلين، كما قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا واحد كذبوا نوح، لكن جعل الله تكذيبهم نوح تكذيب جميع المرسلين لأن الرسل دعوتهم واحد متضامنون، فما كفر بواحد كفر بالجميع. وقال عن عاد كذبت عاد المرسلين، وهم كذبوا نبيا واحد وهو هود، لكن تكذيبهم له تكذيب جميع المرسلين. وقال عن قوم صالح كذبت ثمود المرسلين، وهم كذبوا نبيهم صالح. وقال عن قوم كذبت قوم لوط المرسلين، وهم كذبوا نبيهم لوط. وقال عن قوم شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم كذبوا نبيا واحدا وهو شعيب. لكن التكذيب بالواحد تكذيب للجميع لأن الرسل متضامنون دعوتهم واحد، فمن كذب بواحد أو وكفر بواحد فقد كفر بالجميع. ولهذا قال المؤلف لا نفرق بين أحد من رسله، هذه أصول الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. بقي اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الخامس، والإيمان بالقدر والسكس الثالث، يأتي هذا إن شاء الله في يذكره المؤلف رحمه الله في العقيدة. لعل نقف على هذا، نترك بقية الوقت للأسئلة. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع على الهدى، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين. الله إليك. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول درسنا التوحيد أن الصفات لا يشتق منها أسماء الله عز وجل، فكيف اشتق اسم الله سبحانه من صفة الألوهية؟ ما الأسماء لا تشتق، نعم ما اشتقنا اسم، بالعكس نشتق من الاسم صفة ولا نشتق من صفة اسم، هذا اللي درسنا. الاسم مشتق من الاسم الله، نشتق من صفة الألوهية. الاسم الرحمن مشتق من صفة الرحمة، مشتبه على صفة الرحمة، لأن أسماء الله ليست جامدة بل مشتقة. العليم صفة العلم، عكس ما سأل السائل، سأل يقول نشتق من صفة اسم، لا من صفات الله، من صفات الله الغاضب، ما نشتق منها اسم نقول من أسماء الله الغاضب، لا. الله تعالى يقول إن الذين كفروا ونادونا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، صفة المقت هذه صفة لله، لكن ما نشتق منها اسم، ما نقول من صفات الله الماقت، غضب الله عليهم نثبت الله صفة الغضب، لكن ما نشتق اسم نقول من صفات الله من أسماء الله الغاضب، لا. لكن الاسم يشتق من الصفة لأنه مجتمع على الصفة. هات الاسم، أول الله، اسم الله مجتمع على صفة الألوهية، اسم الرحمن مجتمع على صفة الرحمة، اسم العليم صفة العلم، اسم القدير صفة القدرة. لكن العكس لا، صفة الغضب ما نشتق منها اسم، صفة المقت ما نشتق منها اسم، لأن الأسماء توقيفية، أسماء الصفة توقيفية. ونحن حينما نقول إن الاسم اشتق من الصفة ما نعتبر من عند أنفسنا، هو مجتمع على الصفة، لأن الاسم مجتمع على الصفة، لأن الأسماء ليست جامعة هي مشتقة. نعم. هذا يقول فضية الشيخ، قال الشافعي رحمه الله في الرسالة الأولى التحميد: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. السؤال: قوله إلا بنعمة منه، هل يمكن أن يقال إن هذه هي ما يؤدى به الشكر مثل اللسان وغيرها من الجوارح؟ النعمة التي يؤدي بها الإنسان توفيقه، توفيق العبد، توفيقه لأداء هذا الشكر، لأداء شكرها. وشكر الشكر يكون بالجوارح، يكون بالجوارح بالعمل، يعني أن الله تعالى وفقك لشكر هذه النعمة بالعمل، فأنت لم تؤدي شكر هذه النعمة إلا بنعمة أخرى وهي توفيق الله لك وهداية لك، حيث شكرت هذه النعمة بأن قمت بواجب النعمة بالعمل بالجوارح بالاعتراف بالقلب. نعم. هذا يقول: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات، وما هو الفرق؟ نعم، فرق. الاسم ما يسمى به، والصفة ما يتصف به. أنت اسمك محمد الآن، هذا اسم، لكن الصفة ما تتصف به،

يقول ما حكم وصف الله عز وجل بالاختراع وأنه اخترع الإنسان؟ نعم. لا يجوز وصف الله إلا بالوصف بي رسول، وإنما قال خلق الإنسان، بدع الخلق إنه يبدأ خلقه ثم يعيده، فالخالق. نعم. القول بأن الهكاري كردي ساقط مع نسبته لقريش، ها؟ يقول أنه كونهم يقول أنه كردي، هذا قول، بعضهم قال كردي بعضهم قال مصري، هذا قولان. نعم. يقول ما حكم وضع الأذكار على جدار الجامع كما في هذا الجامع؟ وضع الأذكار على الصلاة في الجوانبين هنا في الشعبين في البلاد، ها؟ أذكار بعد الصلوات كتبناها على الجرم بس ليست أمامه الله يتعلم يقرأها. نعم. الذي ينبغي أن لا يكون على الأمام هي تشوش، لو كانت في الخلف كان أحسن، لكن في على الجوانب في الخلف لو كانت في الأظهر كان أحسن، والكتابة اللي موجودة على المحراب هذه لو تمحى كان أحسن، لأنها كتابة يعني قد تشوش. نعم. يقول وإذا كان الجواب بالجواز فكيف نرد على أن يقول أن هذه لم تكن في عهد السلف مع وجود سببه عندهم وهي الأذكار وهذه الجوانب؟ على كل حال أرجو أن لا أكون حرج إن شاء الله، مثل ما يوجد الآن في الخلف الآن كلمات فتاوي ودعوة إلى المحاضرات وكذا لأجل المصلحة. نعم. يقول لكن لو كانت كلها خلف كان أحسن من الجواب، أنا أقترح واختار أنها تكون كلها خلف، جميع الأذكار تكون خلف. نعم. ما الذي يترتب على إنكار سورة من سورات الله الثابتة؟ إذا جحد سورة من سورات الله كفر، إذا جحدها جحودا الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، إذا جحد ليس من أسماء الله سورة من صفاته وهو يعلم ذلك متعمد يكفر، لكن من تأول من جحدها جحد تأويل هذا لا يكفر. مثال ذلك شخص أنكر الرحمن عرش استوى، يقول هذا كافر جحده، وشخص ما أنكر قال الرحمن عرش استوى على الرأس والعين هذه آية من كتاب الله، لكن معنى استوى استولى متأول، لأن الاستواء لا يقوم بالله، نقول هذا ما يكفر لأنه متأول ذو تأويل. فرق بين الذي يتأول وبين الذي يجحد بدون تأويل، ليجحد يمكن يقول ثم استوى على الأرض أنا أنكرها أجحدها متعمدا بتأويل، هذا يكفر لأنه جحد آية من آيات الله جحد ونكرها. وشخص يقول لا الرحمن عرش استوى هذا على العين والرأس هذه آية من كتاب الله وثابتة وأقرأ وأتعبد بها، لكن أنا أؤول استوى بالاستولى أرى أن استوى ما استولى في شبهة حصلت له عرض ثلاثة وقال أن الاستوى لا يقوم بالله لأن زمنه يكون محدود ومتحيز، قال معنى استوى استوى هذا ما سبب التأويل. نعم. هل يجوز في الوصية أن يقول أنه مؤمن بالله كما ذكر الإمام في وصيته؟ نعم يذكر أنه يؤمن بالله يعني مصدق، وأنا يكتب الإنسان أن يقول يشهد أن لا إله إلا الله يؤمن، لا معنى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، ومعنى يشهد يؤمن يؤمن يقر ويعترف. نعم. ما مع قول الإمام في أو المؤلف حاء وحدثنا حرف الحاء لتأويل السند؟ التحويل، تحويل من سند إلى تحول من سند إلى سند، يتحول من سند إلى سند. نعم. على هذه علامة رمز عند المحدثين التحول من سند إلى سند. نعم. ما المقصود بالكلمات الكونية؟ كلمات الله الكونية. الكلمات الكونية هي التي يخلق الله بها الخلق، قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة كن هذه كونية، كلمة الله الكونية التي يخلق بها. أما الكلمات الدينية أو القرآنية فهي التي يتعبد بها عبادة من آيات القرآن، هذه كلمة الله الدينية. الكلمات نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية. فالكلمات الكونية هي التي يخلق بها سبحانه، يخلق بالكلام، إنما يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والكلمات الدينية مثل الكلمات كلمات القرآن، هذه كلمات دينية تعبد الله بها عبادة بتلاوتها والعمل بها. نعم. وليس من الواجب تقييد بهذه العبارة أبقاه الله بالطاعة كقولك على طاعته؟ بلى هذا هو الأولى، أبقاه الله، ومثل ما يقول بعض الناس